بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا العمل شفيعا لنا يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. إن شاء الله نستكمل الكلام في سلسلة إنه ربي، في الكلام عن أسماء الله الحسنى. ويعني المقدمة اللي إحنا بنذكرها دايما في كل درس، لازم الإنسان يستحضر فضل التعرف على ربه سبحانه وتعالى. العلماء يقولون إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب، وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإلى حبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. وقال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن اسم من أسماء الله. اسم جميل من أسماء الله هو اسم الله الولي المولى. الله ولي الذين آمنوا، أنت وليي في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بسم الله الولي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى 15 مرة، واسم الله المولى المولى ورد 12 مرة، بقوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. وقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. يعني إيه الولي؟ يعني إيه الولي؟ معنى كلمة ولي في اللغة، قال ابن فارس رحمه الله: ولي يعني الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، ومن ذلك الولي القرب، يقال تباعد بعد ولي أي قرب، تباعد بعد ولي. يعني إيه تباعد بعد ولي؟ يعني بعد ما كان قريب مني تباعد، تباعد بعد ولي أي بعد قرب. وجلس مما يليني أي يقاربني، يعني أصل ولي في اللغة يعني يدل على قرب. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني كان بياكل بس إيده إيه تطيش، تلف كده ياكل من كل إيه من كل مكان في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني ايه كل مما يليك؟ يعني قل مما هو قريب منك، اللي القريب منك يليك يعني قريب. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. فما زالت تلك طعمتي بعد. فاحنا المعنى في اللغة معنى ولي، الولي هو ايه؟ القرب. وكل مما يليك يعني، او جلس مما يليني اي مما يقاربني. قال ابن فارس رحمه الله: ومن الباب، يعني برضو نفس معنى القرب ده، من الباب المولى. فالمولى يطلق على المعتق والمعتق والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار، كل هؤلاء من الولي وهو القرب. وكل من ولي أمر آخر فهو وليه، كل من ولي أمر آخر فهو إيه؟ فهو وليه. والولي ضد العدو. احنا كلنا بنتكلم عن المعنى في اللغة. طيب معنى اسم الله الولي، معنى في حق الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، قال: نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه. وقال في قوله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وليكم وناصركم على أعدائكم الذين كفروا. فهنا ذكر أن اسم الله الولي يأتي بمعنى النصير، يتولاهم بعونه وتوفيقه، ينصرهم نصيرهم وظهيرهم. وقال الطبري رحمه الله في قوله تعالى: وكفى بالله وليا، يقول: وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم. يعني هنا الولي بمعنى القريب، بمعنى النصير، بمعنى الحفيظ، يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم والحراسة من أن يستفزكم أعداؤكم. يعني إيه الحياطة؟ يعني يحوط الإنسان، يحفظ الإنسان، حاط الشيء يعني حفظه. فهنا قال الطبري رحمه الله إن معنى الولي بمعنى إيه؟ بمعنى الحفيظ، بمعنى القريب، بمعنى النصير. كفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم ويلي أموركم بالحفظ والحراسة. وقال الزجاج رحمه الله: الولي الناصر. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو تعالى وليهم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم، كما يتولى ذلك من الصبي وليه. ولي الصبي بيعمل إيه؟ يتولى نصره وإرشاده، يأدبه ويعلمه ويحفظه. وهو يتولى سبحانه وتعالى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم. فقال هنا إن الولي بمعنى يتولى نصر عباده وإرشادهم، كما يتولى ذلك من الصبي وليه. وهو سبحانه وتعالى يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم. قال الخطابي رحمه الله: الولي المتولي للأمر والقائم به، كولي اليتيم. ولي اليتيم ده دوره إيه؟ يحفظ مال اليتيم، يرعى اليتيم، يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، يدبر له الأمر. ده دور ولي اليتيم. وولي المرأة في عقد النكاح، وأصله من الولي وهو القرب. فابن الأثير رحمه الله بيقول إيه؟ إحنا كل ده معنى في حق الله. ابن الأثير بيقول: الولي بمعنى الناصر، وقيل المتولي لأمور العالم والخلاء. الولي يعني الذي يتولى أمور الخلق، أمور العالم. قال: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل. قال لك شعور كده، لما تسمع كلمة ولي تستشعر ايه؟ قال: تشعر بالتدبير، ان هو مدبر وقادر وفاعل، يفعل. ده معنى ايه؟ الولاية. قال ابن القيم: والله ولي الذين آمنوا والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم. فهنا ذكر أن الولي بمعنى القريب الودود الذي يوالي المؤمنين يتودد إليهم. قال شيخ سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهو الولي الحميد، قال: الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. كده يعني فهمنا معنى الولي. وذلك المعنى ده كان النبي عليه الصلاة والسلام متعلق به، معنى اسم الله الولي، حيث البراء. البراء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر قصة نزول الرماة من على جبل أحد، وبعدين يعني ساق القصة والحديث إلى أن قال إن في نهاية القصة يعني أبو سفيان بعد هزيمة المسلمين بدأ أبو سفيان يعني إيه يقول: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا، قال: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم أقبل على أصحابي، يعني أبو سفيان، فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. خلاص، محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وأبو بكر وعمر قتلوا وقد كفيتموهم. فسيدنا عمر لم يملك نفسه، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين أعددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجاف، يعني خلاص يوم بيوم، انتوا غلبتونا في يوم بدر واحنا غلبناكم، قتلتم منا وقتلنا منكم، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. إنكم ستجدون في القوم مثلة، يعني هتلاقوا الجثث مثل بها، زي ما حصل مع حمزة رضي الله عنه، ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها، يعني أنا لم آمر يعني الناس أن يمثلوا بالمسلمين، ولم تسوءني، يعني لما وصلني الأمر وعرفت ما زعلتش، يعني لم آمر بها ولم تسوءني. ثم أخذ يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزى ولا عزى لكم، إحنا عندنا العزى الصنم يعني، ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، الله مولانا ولا مولى لكم. طب إيه أنواع الولاية؟ الولاية العامة، النوع الأول هي الولاية العامة، يعني تولي الله الخلق بالملك والتدبير والتقدير، هي في قول الله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا يعني كل الخلق. الولاية العامة تشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر، كله. فالله سبحانه وتعالى هو الولي، يتولى أمر الخلق. فمن صفات الولي انه لا يترك الناس هملا، لا يترك الخلق هملا. الولي ليه وظيفة، ليه دور. قال الله تعالى: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فلما تقول فلان ولي أمري، ولي أمري في البيت، أو ولي البنت في عقد النكاح، فهو ليه دور. ما ينفعش إن هو يترك من تحته من غير ولاية، من غير حفظ. فمن صفات الولي سبحانه وتعالى أنه لا يترك خلقه هملا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. كان لهم أولياء في الدنيا، لكن مولاهم الحق هو الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فده النوع الأول، ولاية العامة، إن ربنا يتولى أمور الخلق، الرزق والتدبير والتقدير والحفظ. وفي ولاية خاصة لأهل الإيمان، إن ربنا يتولى المؤمنين بالمحبة والتوفيق والنصر والتأييد. وهنا ده يخلينا يعني وقفة ثانية تفكر، تخيل حياتك من غير الولي، تخيل حياة الإنسان من غير ولي. الولد لما بيعمل مشكلة في المدرسة يقول له: أنت هتجيب ولي أمرك. لما يبقى في مثلا يوم عاملين مثلا مسابقة وعاملين جوائز وعاملين حفل وهيكرموا مثلا الأوائل، فكل واحد جاي مع ولي أمره، دعوة للولد ودعوة لولي الأمر. فاليوم ده يبقى صعب لما الولد يحس ان هو والده مش موجود، مش واقف جنبه، والده مات، فيشعر باليتم. البنت في يوم الزواج لما يجي المأذون كده يقول: ايه، عايزين ولي العروس، فين الولي؟ فلو الولي مش موجود هتشعر بكسرة. فشعور الإنسان بالاحتياج، بالفقر للولي، ده طول ما انت حاسس ان انت في حد قريب منك، حد بيحفظك، حد بيرعاك، حد يدبر لك الامر، تشعر بالولي في حياتك، وده ولي من البشر. كل ما تشعر الشعور ده يخلي الانسان ايه، يسكن ويطمئن. انا عندي حد يتولاني، عندي حد يتولى امري، انا ليا ولي امر، ليا ولي يتولى امري. فغياب الولي، غياب المعنى ده من حياة الإنسان، الإنسان يشعر بالخوف، يشعر بالاضطراب، مين اللي يتولى أمري؟ فتخيل حياة الإنسان من غير الولي سبحانه وتعالى. وده إحنا بنقول إيه، ولي من البشر، ولي من البشر، ولي من البشر ده يعني هو قريب منك في وقت، لكن في وقت تاني مش قريب، وقت قادر إن هو يساعدك ويحفظك، وقت تاني هو غير قادر، وقت هو عايش وقت مات. لكن انت تتولى الله عز وجل الحي، هو الولي سبحانه وتعالى، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا تأخذه سنة ولا نوم. المعنى التاني الإنسان يتفكر فيه هو إني أنا عايز أكون من أولياء الله. يعني ليه الإنسان لا يفكر إذا هو أنا ممكن أكون من الأولياء، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتولاني يجعلني من أوليائه الصالحين. فاسم الله الولي يفتح الإنسان الباب ده، إن أنا طب إيه الأسباب اللي أنا أعملها علشان ربنا يتولاني، علشان يكون لي نصيب من اسم الله الولي سبحانه وتعالى. طيب ربنا يتولى مين؟ مين هم أهل الولاية الخاصة دي، المعاملة الخاصة؟ تتأمل في قوله تعالى في آل عمران، قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس، أقرب الناس، أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم مين؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. فعلى قدر الإيمان في قلب العبد، على قدر تولي الله لهذا الإنسان. أنت شوف، شوف إيه أخبار الإيمان في قلبي، تصديق واليقين بالله سبحانه وتعالى، أخبار أركان الإيمان في حياتي. فعلى قدر الإيمان، كل ما الإيمان يزيد، كل ما نصيب الإنسان من الولاية يزيد، ربنا يتولاك على قدر الإيمان. والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. وقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظالمين بعضهم أولياء بعض، لكن ربنا يتولى مين؟ والله ولي المتقين. فلو عايز ربنا سبحانه وتعالى يتولاك المعاملة الخاصة دي، الولاية الخاصة، كن من أهل التقوى. فعلى على قدر نصيب الإنسان وحظ الإنسان من التقوى، على قدر الولاية. والله ولي المتقين. وقال الله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهو يتولى الصالحين، يتولى المؤمنين، يتولى المتقين. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فدي صفات، صفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتولاهم أهل الولاية. طيب السؤال بقى: ماذا لو تولاك الله هذه الولاية الخاصة؟ إيه بقى؟ إيه اللي هيعود عليا؟ إيه أفعال الولي؟ الولي بيعمل إيه سبحانه وتعالى؟ أول معنى، أول معنى: إذا تولاك الله سبحانه وتعالى يهديك ويخرجك من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سورة الولاية هنا إن ربنا سبحانه وتعالى يخرج هذا الإنسان من الظلمات، ظلمات الشك والتكذيب والإعراض والذنوب والمعاصي والشهوات، فيخرج من الظلمات إلى النور، إلى نور الطاعة، إلى نور الإيمان، إلى نور العلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فربنا إذا تولاك يأتي بقلبك يتوب عليك، يمن عليك بالهداية. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم على شفا حفرة من النار. ربنا يمتن على عباده ويمتن على أصحاب النبي: وكنتم على شفا حفرة من النار. كنت خلاص، إنسان كان ماشي في طريق نهاية الطريق ده يدخل النار، يخلد في النار. الولي تولى أمر هذا العبد وأخرجه من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الولاية الخاصة، هذه الرعاية العناية الخاصة: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فلما ربنا يتولاك، لما ربنا يتولاك يهديك. وذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعدها، بعد الآية دي في سورة البقرة، 3 قصص فيها صور لتولي الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، وفيها صورة لإخراج الله سبحانه وتعالى للعبد من الظلمات إلى النور. فذكر قصة إبراهيم، وقصة الرجل الذي مر على قرية، وقصة إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. كل ده لما تتأمل فيها وترجع لكلام أهل العلم، ده كأنه مناسب لقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. تاني صورة من صور تولي الله سبحانه وتعالى العبد الولاية الخاصة: لو تولاك الله سبحانه وتعالى الولي مكن لك ونصرك ورفعك وحفظك، كما فعل مع يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام بيذكر هو في، يعني في غيابة الجب، في وقت الشدة، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يتولاك لما تقفل خلاص وانقطعت الأسباب وكل شيء صعب وكل شيء مظلم، ازاي ربنا يتولاك في وسط الظروف دي؟ يوسف عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنه هو في الجب، يعني خايف من الموت والبرد، ولو ما ماتش من السقوط في البئر يموت من الجوع والعطش، وخايف وحزين على ما وقع من إخوته، وربنا سبحانه وتعالى يتولاه وهو في غيابة الجب. قل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هيجي يوم واطمئن يا يوسف، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال: ووقع ما وعد به ربنا تبارك وتعالى يوسف، فقال: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف، معقول أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله هو الولي، تولاني. ولذلك يوسف عليه السلام في نهاية حياته يتذكر المعنى ده، يتأمل في حياته ويرى هذه الولاية كيف تولاه الله سبحانه وتعالى. يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة. يا رب كما توليت أمري في الدنيا تولى أمري في الآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمن صفات الولي أنه يمكن لك في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومن صور تولي الله سبحانه وتعالى العبد إن ربنا سبحانه وتعالى الولي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. لما الإنسان يصل لليأس، حال اليأس، الإحباط، قطعة الأسباب، الولي سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما أصابهم القنوط واليأس، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من يتولى أمرك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الولي له معاملة خاصة، له ثواب خاص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إن شاء الله خلينا نقف يعني عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، إن شاء الله نقف ونكمل بإذن الله الكلام عن اسم الله الولي في المجلس القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. حد عنده سؤال؟